ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق علي ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. قال إن كنت جئت بآية فات بها إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون. قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين ياتوك بكل ساحر عليم. وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم لمن المقربين. قالوا يا موسى إنا وإما أن نكون نحن الملكين. قال ألقوا. فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق علي ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. سبق معنا في الدرس الماضي الوقوف مع ما سردناه الآن من الكلمات والجمل. لما قال موسى لفرعون وملئه ما قال مما سبق بيانه، وقال لفرعون أرسل معي بني إسرائيل، لما طلب موسى من فرعون هذا الطلب حينئذ صار فرعون أو دخل فرعون مع نقاش ومناظرة لموسى عليه السلام. فقال فرعون لموسى قال إن كنت جئت بآية فات بها إن كنت من الصادقين. قال إن كنت جئت بآية فات بها إن كنت من الصادقين. القائل لهذا القول فرعون، قاله لموسى يحاجه ويريد أن يبين لقومه بطلان ما يدعو إليه. فقال له إن كنت جئت بآية بناء على ما ادعيت، لأنه قال قبل قد جئتكم ببينة من ربكم. فقال له فرعون إن كنت جئت بآية كما تدعي كما تقول فأتي بها إن كنت من الصادقين، أظهرها لنا إن كنت صادقا فيها. فألقى موسى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. الآية التي جاء بها هي هاته التي أظهرها لهم، بيّنها لهم لما طلب منه فرعون ذلك، قال له إيش بالآية، فأتى بها مباشرة، فألقى موسى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ألقى العصا فإذا، إذا حرف فجأة، فجأة بغتة تغيرت العصا وصارت ثعبانا بينا ظاهرا واضحا يراه الناس، فألقى موسى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، صارت حية تسعى، حية تمشي بينهم يرونها. فكانت هذه الآية أمرا بينا واضحا يدل على صدقه وأنه رسول من عند الله رب العالمين، لأن هذا الأمر لا يستطيع أن يأتي به أحد من الخلق، أن يلقي عصا فتنقلب العصا حية عظيمة تسعى ثعبانا واضحا بينا يمشي، هذا الأمر لا يكون من عامة الناس ويعد خارقا للعادة. فإذن هذه آية ظاهرة تدل على صدقه. لما فعل موسى، لما أظهر له هذه الآية، أظهر له بعد ذلك آية أخرى، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين، أخرج يده من جيبه فإذا هي بيضاء بياضا مخالفا للمعتاد، لها شعاع، بياض له شعاع مخالف للمعتاد، فكانت هذه آية أخرى تدل على صدقه وأنه مرسل من الله، لأن هذا لا يفعله أحد من البشر. قال الله تعالى، قال الشيخ هنا ونزع يده فإذا هي بيضاء، قال وكان موسى عليه السلام شديد الأدمة، الأدمة هي السمرة، آدمة بفتح الهمزة والدال كما دبط ذلك أهل اللغة، فرق بين الأدمة والأدمة، الأدمة كان موسى شديد الأدمة، الأدمة هي السمرة، كان شديد السمرة، فأظهر يده لفرعون أولا ابتداء فرأها على صورتها التي هي عليها صورتها الحقيقية، ثم أدخلها في جيبه ثم أخرجها وهي بيضاء شديدة البياض، قال الشيخ كاللبن أو أشد بياضا من اللبن، أظهر له يده ثم أدخلها في جيبه فأخرجها فرآها على صورة أخرى، فإذا هي بيضاء شديدة البياض، أشد بياضا من اللبن، وقيل المراد بيضاء ذات شعاع، لذلك قال الشيخ هنا وقيل إنها كانت منيرة شفافة كالشمس، لها شعاع، ماشي غير بيضاء اللون مثل هذا اللون الأبيض فقط، بل كان لها شعاع كنور الشمس، كشعاع الشمس، قال كانت منيرة، منيرة يعني لها نور، شفافة كالشمس، وكانت ترجع بعد ذلك إلى لون بدني، يدخلها إلى جيبه فيخرجها فترجع إلى لون بدني، فيخرجها فترجع بيضاء، هذه كذلك آية ظاهرة بينة على صدقه وأن هذا الأمر لا يقع، لا يكون من البشر. فإذا هي بيضاء للناظرين، قال الشيخ مبالغة في وصف يده بالبياض، كأن الناس يجتمعون للنظر إليها والتعجب منها، قوله للناظرين هذا فيه إشارة إلى شدة بياض يده، لأن الله تعالى لما صور الحالة وأتى بهذا التعبير دل ذلك أو في الآية إشارة إلى أن الناس يجتمعون للنظر إلى هذه الآية منبهرين بها متعجبين منها، فقوله للناظرين مبالغة في وصف يده بالبياض، فإن قلت كيف ذلك، ما علاقة الناظرين بشدة البياض، لأن علاش الشيخ أجاب بهذا، لأنه قد يقول قائل ما فائدة هذه الزيادة للناظرين، يقول فأخرج يده فإذا هي بيضاء، أخرج يده فإذا هي بيضاء، وإذا حرف فجأة كما لا يخفى، فإذا هي بيضاء تغير لونها، ما فائدة للناظرين، لا شك أنها ستصير بيضاء بالنسبة لمن ينظر إليها، لأنما ينقل كانت على لون جسده ثم تغيرت وصارت بيضاء بياضا شديدا، هذا الأمر يدرك بالبصر، يدركه الناظر، فما فائدة قوله للناظرين؟ الزيادة ما فائدتها؟ فأجاب الشيخ هنا قال قوله للناظرين مبالغة في وصف يده بالبياض، لأنكم تعرفون متى يجتمع الناس حول الشخص منبهرين به متعجبين منه ناظرين إليه، متى يجتمع الناس حول الشخص؟ إذا رأوا أمرا غير معتاد خارقا للعادة. فإذا البياض الذي كان يظهر في يد موسى لم يكن بياضا معتادا، بل كان بياضا خارقا لدرجة أن الناس يمكن أن يجتمعوا حوله ناظرين إليه. قال تعالى فإذا هي بيضاء للناظرين. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون؟ هنا في سورة الأعراف نسب الله هذا الكلام للملأ، وفي سورة الشعراء نسبه إلى فرعون نفسه، قال فرعون إن هذا لساحر عليم، وهنا قال قال الملأ من قوم فرعون. ذكر الشيخ وجه الجواب، قال حكى هذا الكلام هنا عن الملأ وفي الشعراء عن فرعون، فما وجه الجمع؟ هنا قال الملأ ثم قال فرعون، يعني شكون اللي قال إن هذا لساحر عليم؟ واش الملأ قالوا ذلك لفرعون؟ لا، فرعون قاله للناس. قال الشيخ فكأنه قد قاله هو وهم، هذا الجواب الأول، بمعنى هذا الملأ الكلام قاله الملأ لفرعون وقاله فرعون لهم وافقهم عليه، أو قاله هو ووافقوه عليه كعادة جلساء الملوك في اتباعهم لما يقول الملك، لأن جلساء الملك على حالين، إما أن يقول الملك ابتداء قولا فيتبعه، وإما أن يكون سببا في ضلاله، إما أن يضلوا وإما أن يضلوا بضلاله، هذا إن كانوا ضالين، أما إن كانوا صالحين فيكونون سببا في صلاحه. لكن من كانت حاشيته، من كانت بطانته بطانة سوء، فإنها تضره في الغالب، تضره، وقد يضرها هو إن كان سيئا. فالملأ هؤلاء الذين مع فرعون جلساؤه والأقربون منه قال لهم هذا الكلام فوافقوه عليه، أو هم قالوا له هذا الكلام فوافقهم عليه، لأنهم بطانة سوء، وبطانة سوء لا ينتظر منهم إلا هذا. إذا قال الشيخ أو قاله هو ووافقوه، فلما وافقوه نسب الكلام إليهم كأنهم قالوا، لأنهم وافقوا فرعون عليه اتبعوه. والجلساء هذه جلساء الملوك، هذه عادتهم أنهم يتزلفون للملوك فيوافقونهم في أقوالهم ولو ضلوا تقربا إليهم وتزلفا لهم. قال الله تعالى قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم، لما رأوا ما رأوا من الآيات وخوارق العادات قالوا إن هذا لساحر، مزيان ساحر، طيب عليم، علاش زادوا عليم؟ متمكن في السحر، بمعنى ما أتى به لا يأتي به بسطاء السحرة، هذا ساحر متمكن في السحر، فائق في علم السحر كثيرا من السحرة، متمكن في السحر، وإذلك قالوا إيش؟ عليم، مقصدوش عليم بالعلوم الدنيوية ولا العلوم أو بعلوم أخرى، لا، قصدوا عليم بالسحر. ولذلك أتاكم بما رأيتم مما يبهر ويتعجب منه، لأنه متمكن في السحر. فالوصف هذا الذي قالوه هو في الأصل وصف مدح، لكنهم ما قصدوا به المدح، وإنما أرادوا به تبرير موقفهم، أرادوا أن يبرروا موقفهم وأن يظهروا للناس ضلالة، فقالوا لهم ولو أبهركم، إنما أبهركم وأتاكم بشيء لم تروه من قبل، لأنه متمكن في السحر. رأى الواحد تمدحه لكنك تريد مدح الذم، هذا راه متمكن في السحر لهذا أضلكم، هذا ما قصدوا، فهم المعنى. إذن قالوا إن هذا لساحر عليم في باب السحر، متمكن في باب السحر، ولذلك حصل منه ما حصل مما يبهر، راه ماشي داكشي يدل على أنه رسول مرسل من عند الله، ما أتى به ليس من عند الله. قال الله تبارك وتعالى قال الملأ من قوم فرعون إن هذا ساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون؟ يريد أن يخرجكم من أرضكم، سبق أن الكلام هذا إما يصح أن قاله الملأ وقاله فرعون. يريد أن يخرجكم من أرضكم، قال الشيخ أن يخرجكم منها بالقتال أو بالحيل. يريد أن يخرجكم منها بالقتال بمعنى هو بدأ بهذا، ويريد أن يتوصل بهذا الذي أتى به إلى جذب الناس إليه فيقاتلكم ويخرجكم من أرضكم، أو يريد أن يخرجكم من أرضكم بالحيل. وأنتم تعلمون أن الأصل في الناس أنهم يتعصبون لأرضهم التي ينتمون إليها، لأرضهم التي يعيشون فيها وينتمون إليها. فذكر فرعون أو ذكر الملأ للناس مسألة الأرض ليهيجوهم على موسى، ليهيجوا الناس على موسى، يريد أن يخرجكم من أرضكم، يريد أن يخرجكم. قال الشيخ وقيل المراد إخراج بني إسرائيل وكانوا خداما لهم، قيل المراد معنى آخر، هذا الرجل بمعنى الملأ قالوا، قالوا لموسى هذا الرجل يريد أن يخرج بني إسرائيل، لأنهم كانوا بمصر، كانوا بمصر، يريد أن يخرج بني إسرائيل ويذهب بهم إلى الشام كما طلب، وكان بنو إسرائيل خداما لهم لهؤلاء الملأ بمصر، لأن تقدمنا أن فرعون استعبدهم، ومعلوم أنه إذا ذهب الخدام والعمال فسدت الأرض، لا يوجد من يعمل فيها. إذن يريد أن يخرجكم، أن يخرج بني إسرائيل وهم خدامكم وعمالكم، فإذا ذهب بهم لا يبقى عامل يعمل في أرضكم فتسد ويدخلها الخراب. قال الشيخ وكانوا خداما لهم فتخرب الأرض بخروج الخدام والعمال منها، وهم بنو إسرائيل الذين استعبدهم. والمعنى هذا أيضا صحيح، يدل عليه ما تقدم قوله تبارك وتعالى ما قال موسى لفرعون فأرسل معي بني إسرائيل، فهم استدلوا بتلك القرينة أنه قال فأرسل معي بني إسرائيل، لهذا قالوا الآن أتاكم بهذا السحر ليخرجكم من أرضكم. فماذا تأمرون، فبماذا تأمرونني، ولا تأمروننا على حسب القائل، لأن القائل هذا الكلام قلنا راه الملأ وفرعون بجوج، واضح؟ إذن إما المعنى فماذا تأمروننا أيها الناس، ماذا تأمرون أن نفعل، يستشيرون مع الناس، أو فرعون يشاور الملأ يقول لهم فماذا تأمرونني أن أفعل به. قال فماذا تأمرون، تأمرون أصله تأمرونني، واضح؟ تأمرونني، نون نون الوقاية أو نون نون الرفع وحذفت نون الوقاية وياء المتكلم، أصل تأمرونني حذفت نون الوقاية وياء المتكلم وبقي تأمرون، وهو كثير في القرآن. فماذا تأمرون؟ قال الشيخ هنا من قول الملأ أو من قومي أو من قول فرعون، والدليل على أنه يحتمل الأمرين أن المفعول به محذوف، لو ذكر المفعول به لتعين، واضح؟ فلو ذكر المفعول به فماذا تأمرونني أو تأمروني، لأن نون الوقاية كما تعلمون ليست لازمة، جائزة الدخول، يجوز تأمروني ويجوز تأمرونني، وذلك قول أبيهما تأمرون تأمروني أو تأمروننا كما قلنا. إذن قال الشيخ وهو معنى المؤامرة أي المشاورة، وهو من معنى المؤامرة، هذا الفعل تأمرون قال لك من معنى المؤامرة بمعنى المشاورة، هذا المعنى الأول، أو من الأمر وهو ضد النهي. إذن إما المعنى فماذا تأمرون بمعنى ماذا تشيرون إلي من المؤامرة بمعنى المشاورة، أو ماذا تأمرون من الأمر ضد النهي، بأي شيء تأمرونني الأمر، والمعنى يعني صحيحا. فإن قال قائل كيف يقول فرعون تأمرون، هل يأمرون مقصود أن الأمر هنا ليس على حقيقته، الأمر هنا أمر إشارة، أمر استشارة، أمر بمعنى الإذن أو نحو ذلك. فماذا تأمرون، طيب بماذا أمروا، بماذا أشاروا عليه، قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين. قرئ أرجه وقرئ أرجئه وقرئ أرجه بسكون الهاء، شاهد على كل أرجه وأرجئه بهما، وسيذكر الشيخ جلاله. قال من قرأ بالهمز فهو من أرجأت الرجل إذا أخرته، فمعناه أخرهما حتى ننظر في أمرهما. إذا من قرأ أرجئه بالهمز هكذا أرجئه فهو من الإرجاء، والإرجاء هو التأخير، من قولهم أرجأت الرجل إذا أخرته، فمعناه معنى أرجه وأخاه أخرهما حتى ننظر في أمرهما من بعد، أخرهما إلى أن ننظر في أمرهما ماذا نفعل بهما، يقصد موسى، يقصدون موسى وأخاه هارون. وقيل المراد بالإرجاء هنا السجن، أرجه أرجئه وأخاه أي أسجنه وأخاه. ومن قرأ بغير همز على قراءتنا نحن مثلا أرجه، ولا على قراءة حفص أرجه، مهم من قرأ بغير همز، قال فتحتمل أن تكون بمعنى المهموز وسهلت الهمزة، سهلت بمعنى حذفت، اللغة يطلق السهيل على ما يشمل الإبدال والحذف، سهلت الهمزة أي بحذفها. إذن فعلى قراءة أرجه يحتمل يكون نفس المعنى ديال أرجئه، غير نوقع أن الهمزة حذفت تخفيفا، أرجئه أرجه بنفس المعنى، هذا الاحتمال الأول. والاحتمال الثاني أو يكون بمعنى الرجاء، يكون أرجئ من الرجاء بمعنى أطمعه، أطمعه لتمكر به من بعد، بمعنى أطمعه أولا غره بأمر من الأمور هو وأخاه، ثم بعد ذلك مكر به، ثم بعد ذلك عاقبه، هذا رجل يريد الدنيا يريد منصبا كذا، فطمعه قل له نعم سنلبي طلبك سنفعل كذا، ده ومعنى أطمعه، ثم بعد ذلك مكر به. قال الشيخ، إذن هذا بالنسبة للقراءة أرجئه ولا أرجه. قال الشيخ وأما ضم الهاء وكسرها فلغتان، لغتان، أرجئه أرجه، أنتم تعلمون المفرد المذكر الهمزة الضمير العائد على المفرد المذكر الهاء فيه قد تضم وقد تكسر، قد تضم وقد تكسر، وقد قرئ في موضع عليه الله عليه الله، الهاء ديال الضمير ديال المفرد المذكر قد تضم وقد تكسر يجوز فيها اللغتان، ولكن قرئ بالسكون، حفص يقرأ أرجه وأخاه بسكونها. قال الشيخ وأما إسكانها أي هاء الضمير فلعله أجري فيها الوصل مجرى الوقف، يعني هذا توجيه للغة الإسكان، أرجه وأخاه من باب إعطاء ما للوقف للوصل، من باب إعطاء ما للوقف للوصل، وربما أعطي لفظ الوصل ما للوقف نثرا وفشا منتظما، نثرا جائز وفشا منتظما أي في الشعر، جائز في الشعر يعطى ما للوقف للوصل، فهذا وجهه. قال الله تبارك وتعالى قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين، وأرسل بعض الناس بعض الجنود بعض العمال، أرسلهم في المدائن، مش يعني في المدينة الواحدة، في المدائن حاشرين أي جامعين للسحرة، بمعنى أخره خليه أنظره ثم اجمع ما أمكنك من السحرة المتمكنين، أرسل خدمك وجنودك ومن معك ليأتوك بالسحرة المتمكنين، بالسحرة العالمين الذين يفضلون موسى أن يزيدون عليه في العلم بالسحر، أخره وأرسل في المدائن حاشرين، بمعنى أرسل من يجمع لك السحرة في المدن كلها. قال وأرسل في المدائن حاشرين، قال الشيخ يعني الشرطة، الشرط جمع شرطي، أرسل الشرط لهم الجنود، حذف المفعول به للعلم به ولا لا، وأرسل في المدائن حاشرين في المفعول الأرسل، أرسل يقال أرسل فلان فلانا، خصنا مرسل ولا لا، فين هو المفعول به؟ محذوف دل عليه المقام، ملك غادي يسيطر، تجي يسيطر الملك، من سيرسل الجنود ولا الشرط، جمع شرطي. قال الشيخ يعني الشرطة وحاشرين، هذا حال، أرسل الشرطة حال كونهم جامعين للسحارة، حاشرين، الحشر هو الجمع لكثير من يوم القيامة بيوم الحشر، لأنه يوم يجمع فيه الناس لرب العالمين يوم الجمع، أرسلهم جامعين للسحارة من المدن التي يملكها التي يحكمها فرعون. وأرسل في المدائن حاشرين ياتوك بكل ساحر عليم. أرسل هؤلاء الجنود ياتوك أي ليأتوك من أجل أن ياتوك بكل ساحر عليم. وأرسل في المدائن حاشرين ياتوك بكل ساحر. أرسل ياتوك يجوز أن يكون جوابا للأمر مجزوم بحذف النون لأنه واقع في جواب الأمر. أرسلهم ياتوك أرسلهم ياتوك واضح. أو أرسلهم لياتوك. إذا شاهد المعنى واحد على كل حال. أرسل الشرط ليأتوك بكل ساحر وقرئ بكل سحار صيغة المبالغة. ولذلك قال عليم إذا ماشي أي ساحر مبتدئ لا ساحر عليم متمكن في السحر كما قالوا في موسى لما أتى بالآيات البينات قالوا إيش إن هذا لساحر عليم. ولذلك لما أشاروا إليه أن يرسل بالشرط ليأتوا بالسحرة اشترطوا أن يكونوا عالمين ياتوك بكل ساحر عليم. والقراءة الأخرى تؤكد المعنى سحار متمكن في السحر عليم بمعنى أنه يفضل موسى ويزيد عليه في العلم بالسحر يكون أعلم من موسى بالسحر حتى يبطل سحره ويظهر للناس أنه كاذب هكذا زعموا. قال الله تعالى وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا أجرا. إذا الكلام فيه شيء مطوي لأنه حنا دابا السياق ولا القصة من اللي كتكلم أشنو ذكر فينا أن هؤلاء قالوا له أرسل في المدائن فأرسل في المدائن فجمع السحرة جاء السحرة مش مباشرة جاء السحرة. إذا أرسل الشرط وجمعوا السحرة فجاء السحرة. هذا الذي طوي هنا ذكر في سورة الشعراء فجمع السحرة لميقات يوم معلوم. إذا الشرط نادوا عليهم وأخبروهم أن يأتوا في اليوم الفلاني لمواجهة موسى فجمع السحرة لميقات يوم معلوم. قال الله تعالى وجاء السحرة بعد أن حدد لهم الموعد اليوم وجاءوا قالوا هذا الكلام لفرعون. وجاء السحرة فرعون قال الشيخ قبل هذا محدوث يدل عليه سياق الكلام وهو أنه بعث إلى السحرة بمعنى بعد أن أرسل إلى السحرة وجمع السحرة بعث إليهم يحدد لهم اليوم. وهذا المحدوث دل عليه موضع آخر في القرآن. وجاء السحرة فرعون لما جاءوا في اليوم المعلوم قالوا لفرعون إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قرئ إن لنا وقرئ إن لنا وفي موضع آخر إن لنا أصلا وهذا الموضع نفسه قرئ بهما. الإخبار يصح بمعنى على قراءة إن يجوز تأويلان إما يكون الكلام من باب الإخبار أو من باب الاستفهام وهمزة الاستفهام محذوفة. يكون من باب الإخبار السحرة يخبرون إيش قالوا قالوا فيما بينهم إن لنا لأجرا إن كنا نحن غالبين أي فيما بينهم كيتكلموا كيقولوا مع أنفسهم بعضهم يقولوا لبعض إن غلبنا موسى فسيكون لنا أجر بيناتهم. ويحتمل وجه آخر على نفس القراءة أن همزة الاستفهام محذوفة والتقدير أنهم قالوا أئن لنا لأجرا يسألون فرعون. وأما على قراءة أئن فالاستفهام ظاهر. إذن على قراءة أئن بهمزة استفهام فالكلام استفهامي وعلى قراءة إن لنا أجرا سيحتمل الوجهين إما همزة الاستفهام محذوفة والكلام أيضا استفهامي وإما أنه من باب الإخبار. قال الشيخ من قرأ بهمزتين فهو استفهام وقرأ بهمزة واحدة فيحتمل أن يكون خبرا أو استفهاما حذفت منه الهمزة. والأجر هنا الأجرة طلبوها من فرعون إن غلبوا موسى. إذن ما قالوا إن لنا لأجرا شو مقصود بالأجر؟ عند الله ثواب لا يقصدونه أجرة دنيوية. إن غلبوا موسى إن كنا نحن الغالبين لغلبنا موسى وش عنا أجرة. ففرعون وش قال الشيخ فأنعم لهم فرعون بها. شو معنى أنعم؟ أي قال لهم نعم قال نعم أنعم قال لهم نعم أنعم فلان لفلان قال له كذا فأنعم له بمعنى قال له نعم قال نعم وإنكم لمن المقربين. فأنعم لهم فرعون بها أي بالأجرة، قال لهم نعم وعدهم أن يعطيهم إياها، وزادهم على ما طلبوا، هم بغوا الأجرة، زادهم على ذلك التقريب منه والجاه عنده، قال نعم وإنكم لمن المقربين. وفي الشعراء وإنكم إذا، يعني إذا هزمتم، إذا غلبتم موسى، إذا حققتم الشرطة، لمن، وأكد ذلك بالله، لمن المقربين. وكذلك في قوله وإن لنا لأجرا مؤكد، هذا المعنى مؤكد باللام مؤكد بإن، بمعنى أن الأجرة ثابتة لهم قطعا، لكن بشرط أن يغلبوا موسى. قال الله تعالى وإنكم لمن المقربين، قال الشيخ عطف على معنى نعم، كأنه قال نعطيكم أجرا ونقربكم، هذا معنى فأنعم لهم، عطف على معنى نعم، نعم أي سنعطيكم ونقربكم. واختلف في عدد السحرة اختلافا متباينا من 70 رجلا إلى 70,000، اختلافا فعلا متباينا كما قال الشيخ، اختلاف كبير من 70 إلى 70,000، إذا هذا اختلاف واضح بين، ماشي من 70 71 72 73 80، قاع نقولوا اختلاف، لكن الشيخ قال اختلافا متباينا، قيل 70 وقيل 700 وقيل 70,000 وقيل ما بين ذلك. ولذلك قال الشيخ وكل ذلك لا أصل له في صحة النقل، كل ما يروى في هذا لا أصل له في صحة النقل. وقد علمت، قد ذكر الشيخ رحمه الله في المقدمة أنه تحاشى في تفسيره هذا الأخبار الباطلة والتي لا أصل لها في المقدمة، قال وقد تركت كثيرا مما لا يصح كذا ومن ذلك هذا. إذن قال تعالى وإنكم لمن المقربين. بعد ذلك قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. هؤلاء يعني عندهم ثقة زائدة كبيرة في النفس، ثقة شديدة في النفس، يعني شدة ثقتهم في أنفسهم خيروا، قالوا لي تبدأ أنت ولا نبدأنا، أجمع كي كنت يقفرصهم زياد. إذن فهمت السحرات عندهم ثقة زائدة في النفس، قالوا له ابدأ أو نبدأ كما شئت الأمر لك. والله من يقول هذا؟ من يخير الطرف الآخر؟ القوي، القوي يخير الضعيف، كيقول لي اختار ما شئت واش ندير معك كذا ولا كذا. فهم لثقتهم بأنفسهم خيروا موسى، قالوا له إما أن تلقي وإما أن نكون نحن المقين، مخير فعل ما شئت، فعلى كل حال سنهزمك، هكذا يقولون. ولاحظوا حتى التعبير، قالوا إما أن تلقي، هو لما تحدثوا عنه عبروا بالفعل، ولما تحدثوا عن أنفسهم عبروا بالجملة الاسمية، إما أن تلقي الفعل وإما أن، ما قالوش أن نلقي، أن نكون نحن الملقين بالجملة باسمية للدلالة إشارة إلى تمكنهم من السحر، إلى أنهم أكثر تمكنا منه، بمعنى هو غير ساحر وهو في الحقيقة ليس ساحر، لكن في زعمهم في ظنهم أنهم هم أشد تمكنا منه في السحر، فأتوا بالجملة الاسمية التي تدل على الثبوت، الثبوت بمعنى أن تمكنهم أمر ثابت، وهو قالوا له إما أن تلقي. قال الشيخ ينبه على دي فائدة، خيروا موسى بين أن يبدأ بالإلقاء أو يبدأوهم بإلقاء سحرهم، فأمرهم أن يلقوا. وانظر كيف عبروا، شوفنا، وانظر كيف عبروا عن إلقاء موسى بالفعل إما أن تلقي، وعن إلقاء أنفسهم بجملة الاسمية، إشارة إلى أنهم أهل الإلقاء المتمكنون منه، لكن هذا قبل أن يعرفوا حقيقة الأمر. إذن قالوا له إما أن تلقي، ماذا سيلقي؟ عصا، لأنهم قد حدثوا عنه، قيل لهم هذا الرجل يلقي عصاه فتصير ثعبانا عظيما حية تسعى، فقالوا له ألقي عصاك ليلقوا حبالهم وعصيهم. وإما أن نكون نحن الملقين، ما معنا، ما معه من الحبال والعصي ونحو ذلك. فقال لهم موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين، قال ألقوا، فأمرهم أن يلقوا، أذن لهم أن يلقوا ما معهم من العصي والحبال. إذن قدمهم، لماذا أمرهم أن يلقوا أولا؟ توصلا لإظهار الحق الذي معه، أراد بهذا أن يتوصل إلى إظهار الحق. إذن قال ألقوا، قال ألقوا، فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم في أول الأمر لما ألقوا حبالهم وعصيهم. سحروا أعين الناس، ما سحروها أي صرفوها عن إدراك الحقيقة. سحر العين صرف العين عن إدراك الحقيقة، فما تراه العين لا يكون حقيقة، يسمى بسحر التخيل، يخيل للإنسان أنه يرى الشيء وليس كذلك، ما يراه لا وجود له في الحقيقة. إذن سحروا أعين الناس صرفوها عن حقيقة إدراكها، فما بقيت أعينهم ترى الأمور على حقيقتها، صار يخيل للناس أن حبالهم وعصيهم أنها حيات تسعى. إذن سحروا أعينات ولم تتغير تلك الحبال والعصي حقيقة. قال تعالى فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم أي خوفوهم. الناس لما رأوا تلك الأمور خافوا وحق لهم ذلك، لأن أعينهم صارت ترى أمورا مخالفة للمعتاد. قال واسترهبوهم، قال الشيخ أي خوفوهم بما أظهروا لهم من أعمال السحر، حتى تخيل الناس أن تلك الحبال والعصي حيات، تخيلوها حيات تسعى وليست كذلك. طيب فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر مبين، ما جاءوا به سحر بين ظاهر، لكن ما عند موسى ليس سحرا إنما هو من الله تبارك وتعالى، آية مؤيدة له من الله تبارك وتعالى. واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. إذن ما فعلوه من الفعل هو سحر عظيم من أسحارهم، فعل يأتي به السحرة. قال وجاءوا بسحر عظيم. وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك، أوحى الله تبارك وتعالى إلى موسى أن يلقي عصاه بعد أن ألقوا حبالهم وعصيهم. وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك، قال الشيخ لما ألقاها سار ثعبانا عظيما على قدر الجبل، وقيل إنه طال حتى جاوز النيل. لما ألقى موسى عصاه صارت ثعبانا عظيما أعظم من جميع ما جاءوا به، من كل ما جاءوا به، بل صار ثعبانا عظيما يتلقف ويبتلع كل ما جاءوا به من السحر. ابتلع ذلكم الثعبان العظيم الذي تحول من عصا موسى، ابتلع جميع حبالهم وعصيهم وما جاءوا به من السحر. قال الله تعالى وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يافكون، وقرئ فإذا هي تلقف ما يافكون، المعنى واحد، تلقف لتلقف أي تبتلع، نفس المعنى، تبتلع ما يافكون أي ما جاءوا به من السحر. قال الشيخ أي ما صوروا من إفكهم وكذبهم وما قلبوا بتمويههم، ما جاءوا به من الإفك والكذب ابتلعته عصا موسى لما تحولت ثعبانا عظيما. قال الله تعالى فإذا هي تلقف ما يفكون. قال الشيخ وروي أن الثعبان أكل ملء الوادي من حبالهم وعصيهم، لأن الثعبان الذي تحول من عصا موسى ثعبان عظيم كما قلنا، روي أنه على قدر الجبل عظيم جدا، فروي أن الثعبان أكل ملء الوادي من حبال معصيهم ومد موسى يده إليه فصار عصا كما كان، لما ابتلعها كلها وانتهى منها مد إليه يده فأمسك بالعصا التي كان يمسك بها قبله، صار الثعبان عصا كما كان في أول الأمر. فعلم السحرة أن ذلك ليس من السحر وليس في قدرة البشر، فآمنوا بالله وبموسى. إذن هؤلاء أهل الصنعة، أهل التخصص، يميزون بين السحر وغيره، يعرفون السحر غاية المعرفة. هؤلاء الذين جاء بهم علماء السحر المتمكنون في السحر، فهم يعرفون الفرق بين السحر وغيره، فعرفوا أن هذا الذي جاء به موسى لا يمكن، يستحيل أن يكون من السحر، ليس من السحر في شيء، لا يمكن أن يأتي به السحر، به السحر ولم معهم من الجن، هذا شيء عظيم يفوق قدراتهم جميعا. فلما أيقنوا أنه ليس من السحر وهم أهل تخصص أظهروا الإيمان، إيمانهم بالله وبرسوله موسى عليه السلام. قال الله تبارك وتعالى: فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. فوقع أي ثابت الحق بإلقاء موسى لعصاه، ثبت الحق وجاء الحق وذهق الباطل. وبطل ما كانوا يعملون أي من السحر، وعلم بذلك أن موسى رسول الله. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. فغلبوا أي فرعون وقومه، والسحر السحر ابتداء وفرعون وقومه، لأن فرعون لما جاء بالسحر جمع الناس كلهم، جمع الناس كلهم ليروا بطلان ما يدعو إليه موسى. فغلب السحرة ابتداء وغلب فرعون وقومه. قال: وانقلبوا صاغرين، صاروا ذليلين. هذا في أول الأمر، لكن بعد ذلك آمن السحرة مباشرة، غلبوا فآمنوا، وبقي في الذل في الذلة والصغار فرعون وقومه وجنوده أتباعه، بقوا في ذلتهم وصغارهم إلى أن ماتوا. فغلبوا هنالك، هنالك أي حينئذ، ثم ظرف، ظرف مكان، غلبوا ثم وانقلبوا صاغرين بعد أن كانوا يترفعون ويتعالون على موسى ويستهزئون به ويسخرون منه، صاروا ذليلين صاغرين. بعد ذلك مباشرة قال تعالى: وألقي السحرة ساجدين. عرفوا الحق، تيقنوا منه، علموا أن ذلك ليس بسحر. قال ربنا: وألقي السحرة ساجدين لله رب العالمين. قالوا: آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون، لعلمهم أن ما رأوه بأعينهم ليس من السحر أبدا. فقالوا: آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون، فآمنوا بالله وبموسى كما قال الشيخ رحمه الله. فلما آمنوا بالله رب العالمين رب موسى وهارون، توعدهم فرعون، أو جاء الابتلاء مباشرة بعد الإيمان، جاء الابتلاء، توعدهم فرعون. قال فرعون: آمنتم به، ولا آمنتم، هو نفس الكلام الذي سبق، قرئ بالاستفهام وقرئ بالإخبار، فعلى قراءة الاستفهام استفهام إنكاري، أآمنتم به قبل أن آذن لكم، استفهام إنكاري ينكر عليهم، وقرئ بالإخبار يخبر يقول: آمنتم به قبل أن آذن لكم، إن هذا لمكر مكرتم، لأنه حصل الإيمان رهم آمنوا، فهو أراد أن يخبر ليرتب على الإخبار الوعيد، باش يقول لهم: إن هذا لمكر مكرتم في مدينتي، لا يقول لأقطعن أيديكم وأرجلكم، أخبر ليرتب الوعيد، فيصح الإخبار ويصح الاستفهام. وحتى على قراءة الإخبار يجوز أن يكون الكلام استفهاميا، حتى على قراءة آمنتم يكون بحذف همزة الاستفهام، هذا معروف جائز في اللغة، حذف همزة الاستفهام. إذن على قراءة آمنتم بهمزتين فالكلام استفهامي، وعلى قراءة آمنتم فيحتمل الوجهين، إما أن يكون إخبارا أو استفهاما. قال: آمنتم به أي بموسى قبل أن آذن لكم، إن هذا أي الذي صنعتموه، الذي جئتم به وهو الإيمان بالله وبموسى، إن هذا الذي صنعتموه لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها. لاحظوا الإصرار على الكفر والطغيان، إنسان ظهرت له الحجج والبينات وجاب ناس باش ينصروه، وكانوا باغين الأجرة وباغين يتقربوا منه ويدافعون عنه في صفه، هو عارف أنهم في صفه، وآمنوا، وهو يعلم في نفسه أنهم آمنوا حقيقة، فليظهر للناس أنه هو الإله، وأن هاد الناس كذا نسب فعلهم إلى التحايل، قال لهم درتوا هاد الشيء، تحايلتم وأردتم ما أردتم، اتفقتم فيما بينكم ومكرتم لي فيما بينكم حتى تهزمونني، حتى تهزموني، هكذا ادعى، وهو يعلم أنهم كانوا يريدون نصرته وأنهم قد هزموا وآمنوا، لكن إصرارا منه على الدفاع على الباطل ونصرة لما كان يدعي ليتبعه الهمج من الناس والضعفاء من الناس والأسافل من الناس دعا هذه الادعاءات. إنسان يهزم عيانا ويصر على أنه هو الأقوى بأي شيء كان ولو كانت الحجج باطلة. قال إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة، هذا شيء مبيت بيتموه اتفقتم عليه، لتخرجوا منها أهلها، ترينون بذلك أن تخرجوا بني إسرائيل من أرضهم. وقوله لتخرجوا منها أهلها يريد أن يهيج الناس باش الناس يجيوا في الصف، بمعنى هو يدافع عن الناس، وأنتم تنكرون لتخرجوا الناس من أرضهم وهو في صف الناس يدافع عنهم، لتهيج الناس. فسوف تعلمون، يتوعدهم، فسوف تعلمون ما يحصل لكم بما بسبب ما أتيتم به. شنو الذي سيحصل لكم؟ قال لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف. وهذا حال الضعيف كما علمتم في آيات كثيرة. الضعيف دائما إذا عجز عن الحجة يلجأ إلى القاتل والتنكيل والعقوبات ونحو ذلك. لأقطعن أيديكم، قال الشيخ الآية وعيد من فرعون للسحرة، وليس في القرآن أنه أنفذ ذلك، القرآن ما ذكرش لنا أنه أنفذ هذا الوعيد وتوعدهم، لكن واش فعلا قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أم لا الله أعلم، لم يذكر ذلك في القرآن. قال ولكنه روي أنه أنفذه عن ابن عباس وغيره، روي ذلك عن بعض السلف من المفسرين عن ابن عباس وغيره، لكن هل أنفذ ذلك أم لا الله أعلم، يحتمل أنه أنفذه فلهم الأجر عند الله، ويحتمل أن الله تعالى لم يمكنه من ذلك. فاشتهدهم على كل حال لما توعدهم بما توعد ما رجعوا عن إيمانهم، نجحوا في الاختبار، توعدهم بما توعد أنفذ الوعيد لم ينفذه، قالوا إنا إلى ربنا منقلبون، قالوا لن نثير على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فثبتوا على الإيمان. هذا محل الشاهد. قال الشيخ وقد ذكر معنى من خلاف في العقود، في العقود أي في سورة المائدة، سورة المائدة تسمى بسورة العقود لافتتاحها بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. أين ذكر هذا؟ في قوله تبارك وتعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. قال لك رسبق لنا ما معنى خلاف، ذكرنا ما معنى خلاف، أي أن تقطع يدهم اليمنى ورجلهم اليسرى، أو يدهم اليسرى ورجلهم اليمنى من خلاف. قال لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين، بمعنى يريد أن يقول لن أقتلكم قتلا دفعة واحدة مرة في لحظة واحدة لتستريحوا، لا سأعذبكم. يريد أن ينكد بهم، لو أراد قتلهم مرة واحدة لفعل، لكن هو يتوعدهم بالتعذيب علاش ليرجعوا، لأنهم في هذا المقام السحرة في هذا المقام لما آمنوا آمن معهم كثير من الناس، لأنهم في هذا المقام قدوة في هذه المبارزة التي وقعت بينهم وبين موسى، هم المقدمون هم القدوة، فإذا آمنوا آمن معهم الناس، فلذلك هو كان يتوعد هؤلاء السحرة ليرجعوا، فإذا رجعوا رجع الناس، ولو أراد قتلهم لقتلهم دون أن يعذبهم في لحظة واحدة يقطع رؤوسهم، لكنهم توعدهم بذلك لعلهم يرجعون فيرجع الناس برجوعهم. فلذا قال ما قال ثم لأصلبنكم، إذن غنقطع الأيدي وأرجلهم خلاف وتبقى، ثم بعد ذلك التصليب. وقد ذكر في سورتها لأصلبنكم في جذوع النخل التعذيب. قال ولأصلبنكم ثم لأصلبنكم أجمعين. أش قالوا؟ قالوا إنا إلى ربنا منقلبون، قالوا لا ضير، لا ضير، سورة الشعراء، لا يضرون ذلك، افعل اقض ما أنت قاض، افعل ما شئت، لا ضير لا ضرر، لا يضرنا ذلك. شوش قالوا؟ إنا إلى ربنا منقلبون، كيف كوف الآخرة، عرفوا أن الدنيا فانية زائلة، إنا إلى ربنا منقلبون أي إننا راجعون إلى الله في الآخرة، وسنموت لا محالة، غنموت غنموت، فأمتنا بأي صفة شئت، ففي جميع الأحوال سننقلب إلى الله. ما يقولوا نحن في جميع الأحوال سنموت، غنفارقوا الدنيا وغنموتوا وغنرجعوا الله، منقلبون إلى الله، راجعون إليه. فأمتنا واقتلنا بأي صفة شئت، على أي وجه كان، لأننا سنموت لا محالة. ألا ما متناش اليوم ولا هذا العام، غنموت العام الجاي. فأمتنا كما شئت لا يضرنا ذلك. قال الشيخ: أي لا نبالي بالموت بأي وجه كان، لانقلابنا إلى ربنا، أي رجوعنا إليه في الآخرة. قالوا: وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا. وما تنقم منا، قالوا له، يسألونه، ما اسم استفهام، ما الذي تعيبه علينا إلا أن آمنا، ولا ما حرف نفي، وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا، بمعنى لا تعيب علينا شيئا إلا إيماننا. وهل الإيمان يعاب؟ إذن وما كقوله تعالى: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. أصحاب الأخدود ما عابوا عليهم شيئا إلا أنهم آمنوا، وهل الإيمان يعاب؟ ليس مما يعاب. إذن فهؤلاء الناس لم يفعلوا شيئا ينكر عليهم، ما فعلوا شيئا يستحق الإنكار. هذا هو معنى قولهم: وما تنقم منا، بمعنى ما تنكر علينا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا، وهذا أمر لا يستحق العيب والإنكار. أي ما تعيب منا إلا إيماننا. طيب اش قالوا؟ وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. انظروا إلى قوة الإيمان، ثبت الإيمان في قلوبهم وقوي واشتد، صدقوا في إيمانهم، فلذلك أيقنوا الموت وعرفوا أن فرعون سينجز وعيده، فالتجأوا إلى الله. ما طلبوه، ما قالوا لي كذا ولا، نحن ما جئنا بشيء باطل، آمنا بالله، فإن كان الإيمان عيبا ففعل ما شئت. ثم التجأوا إلى الله، يطلبوا من الله تعالى أن يرزقهم الصبر، يسألون الله تعالى الثبات والموت على الإيمان. إذن كأنهم يقولون: افعل ما شئت يا رب، ثبتنا على الإيمان حتى نلقاك. قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا، لأن هذا المقام يحتاج إلى صبر. هو توعدهم بالتعذيب أياما، وقد يدوم التعذيب شهورا، وقد يدوم أكثر من ذلك، فإذا هذا أمر يحتاج إلى صبر. فسألوا من الله، سألوا الله تبارك وتعالى أن يرزقهم الصبر. قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا، وفقنا لنصبر على ما توعدنا به فرعون من الوعيد، حتى لا نرجع كفارا. قالوا: يا ربي أفرغ علينا صبرا لئلا نعود إلى كفرنا. وأكدوا ذلك بقولهم: وتوفنا مسلمين. يسألون الله تعالى أن يتوفاهم على الإيمان. قال الله تبارك وتعالى: وقال الملأ من قوم فرعون: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ قال: سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. بعد أن وقع ما وقع، هذا الذي رأيتم الآن، هذا المشهد، وحصل ما حصل، هل أنفذ وعيده أم لا؟ الله أعلم، لم يذكر ذلك في القرآن. بعد ذلك قال الملأ من قوم فرعون لفرعون، يهيجونه على موسى ومن آمن معه. وقال الملأ من قوم فرعون، لمن قالوا هذا الكلام؟ لفرعون، لملكهم، لسيدهم. قالوا له: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ إذن يهيجونه عليه، قد حصل ما حصل وتفرق المجمع وكل ذهب إلى حال سبيله، لكن قوم فرعون لم يقنعوا بهذا، فصاروا يهيجون فرعون عليه ليحاربه. أتذر موسى، أتتركه، ذر بمعنى أترك، أتذر موسى، أتترك موسى وقومه ليفسدوا في الأرض؟ باش يفسدوا في الأرض بالدعوة إلى توحيد الله، لأن موسى وقومه لما كانوا يدعون الناس إلى توحيد الله والكفر بجميع الآلهة، ومن ذلك الكفر بفرعون، بجميع الآلهة التي تعبد من دون الله، ومن ذلك الكفر بفرعون، هذا هو الإفساد في الأرض عند الملأ من قوم فرعون. الدعوة إلى التوحيد يعتبرونها إفسادا في الأرض. ليفسدوا في الأرض، أي يخربوا ملك فرعون وقومه ويخالفوا دينه. نعم، دينه باطل، وهم كيف يخربون ملك فرعون وقومه كما ادعى الملأ، يعني أنهم بدعوتهم الناس إلى التوحيد ونبذ الشرك بذلك يخربون ملك فرعون، يعني بعد مرور السنوات أو القرون لن يبقى أتباع لفرعون وبالتالي يزول ملكه، هذا ما قصده. وإلا فإن موسى لم يحارب فرعون بالسيف، لم يحاربه بالسيف لأن من اتبعه قبلة وهو صاحب فرعون صاحب عدة وأتباعه عددهم كبير، فما قتل ما حاربه بالسيف وإنما كان يدعو إلى توحيد الله تبارك وتعالى. فهما بالنسبة لهم هذا الدعوة إلى التوحيد تخريب لملك فرعون وإفساد لقوم فرعون، ولذلك قالوا له ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، ويذرك قال الشيخ معطوف على ليفسدوا، إذا المعنى ليفسدوا في الأرض وليذرك وآلهتك أي موسى وقومه. قال الشيخ أو منصوب بإدمار أن بعد الواوي، بمعنى المعنى ليفسدوا في الأرض وأن يذرك وآلهتك. وآلهتك قال الشيخ قيل كيفش وآلهتك، وفرعون عنده آلهة، يفرعون كيف يقول أنا ربكم الأعلى. قال الشيخ إن فرعون كان قد جعل للناس أصناما يعبدونها وجعل نفسه الإله الأكبر، فلذلك قال أنا ربكم الأعلى، فآلهتك على هذا هي تلك الأصنام. إذن فرعون جعل لقومه أصناما يعبدونها وجعل نفسه على أنها آلهة وجعل نفسه الإله الأكبر، يقول لهم هذه الأصنام آلهة لكن أنا الإله الأكبر، أنا إلهها وإلهكم، هي آلهة تعبدونها معي وأنا ربها وربكم، أنا الإله الأكبر، هكذا ادعى، قال أنا ربكم الأعلى. فآلهتك على هذه تلك الأصنام التي صنعها وأمرهم بعبادتها، هذا على قراءة وآلهتك، وقرئ وإلهتك. قال الشيخ وقرأ علي بن أبي طالب وابن مسعود وابن عباس وإلهتك، شنو معنى هذه القراءة؟ ليذرك وإلهتك أي عبادتك، مصدر هذا إلهتك مصدر، أي ليفسدوا في الأرض ويذرك وعبادتك. قال الشيخ وعبادتك والتذلل لك. لما هيجوه انطلى ذلك عليه، هذه عادة ملوك السوء مع بطانة السوء، ملوك السوء مع بطانة السوء يشير إليهم بطانة السوء بالسوء فتنطلي عليهم وساوسهم، وخاصة خاصة الشبه أو الأشياء التي تهيج الملوك هي ما يتعلق بزوال الملك. إذا أراد من يكون في حاشية الملك ومن جلساء الملك أن يهيج الملك على قوم يخوفه بزوال ملكه، يقول لي هاد الناس هادو سيزيلون ملكك سيحاربونك، والملك أخوف ما يخاف زواله هو المنصب، هو الكرسي، هو الجاه. ولذلك قالوا له وقال أتذر يفسد في الأرض ويذرك وآلهتك، فانطلع عليه كلامهم فقال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون، وقرئ سنقتل أبناءهم، وقراءة نقتل تدل على المبالغة لأن فعل يدل على التكثير، من معانيه التكثير، سنقتل، وفي قراءة سنقتل حفصا عاصم قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم، قال سنقتل أبناءهم أي المولودين الذين ولدوا لهم أو يولدون لهم الآن، ونستحيي نساءهم أي نترك نساءهم، نستبقي نساءهم لا نقتل النساء كما فعلنا بهم من قبل، لأن هذا الشيء اللي دار لهم فرعون فالأول من قبل لما استعبدهم قتل أبناءهم وترك نساءهم. قال وإنا فوقهم قاهرون أي وإنا قادرون على ذلك. فلما فعل فرعون وقومه هذا، يعني بدأوا بفعل هذا وتطبيقه على قوم موسى، حينئذ كلم قوم موسى موسى وشكوا إليه، بنو إسرائيل شكوا إلى موسى لأنه صار ينفذ ما وعد بفعله، صار ينفذ ما وعد بفعله اللي هو أنه سيقتل الأولاد ويستبقي النساء، فلما صار ينفذ ما وعد أوعد به شكى بنو إسرائيل إلى موسى ذلك، فقال موسى هذا الكلام. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قال موسى لقومه استعينوا بالله، اطلبوا الإعانة من الله وحده لا شريك له، ووحدوه وارجعوا إليه سبحانه وتعالى، واصبروا هذا من البلاء، هذا ابتلاء ابتليتم به، اصبروا فسيأتي نصر الله. إذا لاحظ أمرهم بشيء، أمرهم بامتثال شيء، وارتب على امتثالهم لذلك الشيء الوعد، وعدهم بشيء لكن حصول الوعد مرتب على امتثالهم للأمر. استعينوا لله واصبروا إن الأرض، هذا الكلام ديال إن الأرض هذه الجملة تعدوش دالة على الوعد، فيها وعد أن الله سيورثهم الأرض، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، يشير بذلك إلى أنهم سيرثون الأرض. وقد صرح بهذا من بعد، قال لهم عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض. إذن فقال لهم استعينوا بالله واصبروا، إذا فعلتم ذلك فإن الله سيورثكم الأرض، ستخلفون الأرض من بعده وقومه، سيهلكه الله ويهلك قومه، ولكن بشرط أن تصبروا وأن تثبتوا على الحق، أن توحدوا الله وأن تصبروا. قال الشيخ رحمه الله إن الأرض تعليل للصبر الذي أمرهم به، كأنه قال اصبروا لأن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، يعني أرض الدنيا هنا، وفي قوله ويستخلفكم في الأرض هذا المعنى الأول، وقيل يعني أرض فرعون. إذن إن الأرض لله يورثها من يشاء، وكذلك في قوله الآتي عسى ربكم أن يكون عدوكم ويستخلفكم في الأرض، واش المقصود الأرض كلها ولا يقصد أرض فرعون؟ قيل القولان، القول الأول الأرض كلها، أرض الدنيا كلها لله يورثها من يشاء من عباده، والمعنى الثاني هذه الأرض التي يملكها فرعون أرض مصر لله يورثها من يشاء من عباده، فاصبروا واستعينوا بالله. فأشار لهم موسى أولا بالنصر في قوله يورثها من يشاء، ثم صرح به في قوله عسى ربكم. إذا قوله إن الأرض لله يورثها من يشاء يعطيها، يعطيها من يشاء من عباده، والعاقبة المحمودة الحسنة للمتقين لله، الذين اتقوا ربهم لهم العاقبة الحسنة المحمودة. إذا هذا الكلام فيه إشارة إلى أنهم سيرثون الأرض التي يملكها فرعون، فيه إشارة. وهذا الأمر اللي أشار إليه في الأول صرح به في قوله عسى ربكم أن يهلك عدوكم، وعسى للتشقيق هنا، أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. وضح المعنى. إذن أشار إليهم بالوعد ثم صرح لهم بحصوله، لكن بشرط الاستعانة بالله والصبر. قال الله تبارك وتعالى قالوا أوذينا، إذن قوله والعاقبة المتقين فيه إشارة إلى أن من أسباب النصرة تقوى الله تبارك وتعالى، من أسباب النصرة وإرث الأرض والاستخلاص فيها تقوى الله عز وجل. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. أوذينا كيقصد لما استعبدهم فرعون فالول، لما قتل أولادهم واستحيا نساءهم في أول الأمر. أوذينا من قبل أن تأتينا، من قبل أن تبعث، من قبل أن تصير رسولا، ومن بعد ما جئتنا، الآن أنت رسول ومع ذلك فرعون يقتل أبناءنا ويستحيي نساءنا. أوذينا بنفس الأداة من قبلك ومن بعد ما جئت. فشقل لهم موسى مرة أخرى قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض، اصبروا، بمعنى كأنه يكرر عليهم ذلك اصبروا، هذا ابتلاء ابتلاكم الله تعالى به، فتمسكوا بالتوحيد واصبروا فإن الله عز وجل سيهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض. وكذلك كان لما تبع موسى، لما تبع فرعون وجنوده موسى أهلك الله تعالى فرعون في البحر، ونجى موسى ومن معه كما سيأتي معنا بإذن الله، أن القصة ما زالت طويلة هنا في سورة الأعراف، فيها تفاصيل لم تذكر في سورة أخرى، أن الله تعالى أغرقه فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين، وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. هذا كله جواب على هذا الكلام اللي قالناش استعينوا بالله واصبروا عسى ربكم أن يرك عدوكم. قال الشيخ هنا فينظر كيف تعملون حظ على الاستقامة والطاعة. عسى ربكم أن يرك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. هذا فينظر كيف تعملون فيه الحث على الطاعة بمعنى الله جل وعلا سيهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملوا كأنهم يقولوا فاعملوا استقيموا أطيعوا. رفيه شيء من التخويف هذا يتضمن شيئا من التخويف شيئا من التهديد. الله جل وعلا سينجز وعده الذي وعد به وينظر عملكم فاجتهدوا في الأرض يعني عند استعماركم فيها سينظر عملكم فاجتهدوا في الطاعة والعبادة ففيه حث على الاستقامة والطاعة. اكتفي بهذا القدر والله تعالى على أعلم وجل وعلا صلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.